ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها المسلمون، إن أعداء الله من اليهود والصليبيين وغيرهم لا يهدأ لهم بال ولا يصف لهم حال إلا إذا أطفأوا نور الله عز وجل، وهو الدين الحق الذي جاء به رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهؤلاء الأعداء يريدون إطفاء نور الله عز وجل، وذلك باستعمال جميع الطرق والوسائل، أهمها التبديل والتحريف والتغيير والتلبيس، ومنها الصد عن سبيل الله والطعن في الإسلام، ومنها المقاتلة والمحاربة، ومنها نشر الفواحش والموبقات بين المسلمين، نشر الشرك والخرافة والبدع والربا والزنا والرشوة والعري والاختلاط وغير ذلك من الموبقات، ومنها استعمال وسائل الإعلام المختلفة لبث هذه السموم ونشرها بين المسلمين، ومنها نشر البدع التي تفرق المسلمين وتبث فيهم الفرقة والتحزب. قال الأوزاعي رحمه الله: أول من تكلم في القدر رجل نصراني يقال له سوسا من العراق، أسلم ثم تنصر وأخذ هذه الكلمة عن هذا النصراني معبد الجهني، ثم أخذها عن معبد غيلان الدمشقي، ثم انتشرت هذه الفرقة الضالة الذين يقولون لا قدر، أي أن الأمر أنف، أي مستأنف وجديد ولم يسبق فيه قدر ولا مشيئة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكان عبد الله بن سبأ اليهودي هو أول من أظهر التحزب لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وادعى أنه إله وأنه معصوم، وبسبب فتنته وإلحاده ظهرت فرقة الشيعة الرافض. وهكذا فلليهود والنصارى يد في ظهور الفرق الضالة كما لا يخفى على طالبة العلم. ومقصود أن هؤلاء باستعمال هذه الوسائل وغيرها يريدون إطفاء نور الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويسعون في الأرض فسادا، قال القرطبي رحمه الله، أي لإبطال الإسلام، وهذا من أعظم الإفساد. يسعون في الأرض فسادا بكل ما يستطيعون، ومقاتلتهم وتقتيلهم للمسلمين في فلسطين وغيرها هو من هذا الإفساد في الأرض. نسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يعيذنا ويعيذ المسلمين أجمعين من شرورهم، إن ربي لسميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن هؤلاء الأعداء يفعلون كل ذلك ليل نهار جهارا، لكن هيهات أن يصلوا إلى إطفاء نور الله عز وجل. قال تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا وعد الله عز وجل، أنه يتم هذا النور ويظهر هذا الدين. فالله يريد الحق وأولئك يريدون الباطل، ولا يكون إلا ما يريده الله جل وعلا. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالله جل وعلا ناصرا دينه ومتم نوره ومعز أولياءه، رغم ألوف اليهود والصليبيين والمشركين ورغم كيد الكافرين، فالله جل وعلا ينصر هذا الدين ويتم هذا النور بالمؤمنين الموحدين. وقد بشر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالسلام والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. بشر هذه الأمة بالسناء، وهو الرفعة في هذه الدنيا، بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني هذا الدين يصل إلى كل مكان، يصل إليه الليل والنهار. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، بعز عزيز وبذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. روى الإمام أحمد وهو حديث صحيح. ولا يترك الله بيت مدر، والمدر والطين والحجارة، ولا وبر وهو صوف الإبل والأنعام. والمقصود أن هذا الدين وهذا الإسلام يدخل كل البيوت المبنية وبيوت أهل البادية والصحراء. وبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن المسلمين يفتحون القسطنطينية ويفتحون رومية، كما أخرج الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. وفتح المسلمون الأتراك، فتحوا القسطنطينية على يد محمد الفاتح رحمه الله، وهذا فتح أولي وهو تمهيد للفتح الأعظم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم. أما رومية وهي روما عاصمة الفاتيكان عاصمة البابا، فهي ستفتح بإذن الله تبارك وتعالى كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر أو الحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، رواه البخاري ومسلم. حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الله الحجر أو الشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله، لا يقول يا عربي، يقول يا مسلم. وفي هذا دليل أن المسلمين هم الذين يستأصلون شعفة اليهود ويطهرون الدنيا من خبث ومكر وشر المغضوب عليهم. يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي أو خلفي فتعال فاقتله، إلا شجر الغرقد، هذا من شجر اليهود لا يتكلم. وكل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه البشائر العظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام هي لأهل الإيمان والتقوى. فإذا كان المسلمون أمة واحدة أقوياء أعزاء بدينهم يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى أمة واحدة، نصرهم الله تبارك وتعالى. هذه بشارة عظيمة لأهل الإيمان، وتثبيت لقلوبهم ورفع لهمامهم، فعسى أن تنقشع هذه الغمة وتنكشف هذه الكربة، ولتعلمن نبأه بعد حين، وكل آت فهو قريب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دعاء فقمن أن يستجاب لكم، أدعو لإخوانكم في فلسطين وغيرها بالنصر والتمكين. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إخوان الذين يصلون في الخارج اقتربوا وأتموا الصفوف الأول في الأول ولا تتفرقوا. الله أكبر. اللهم صل على الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى،

اللهم ألقي في قلوبهم الرعب، اللهم ألقي عليهم عذابك ورجزك، اللهم اشدد وطأتك على اليهود المعتدين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.